ونحن مع صورة الحج المكية المدنية. هذان خصمان استصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا سبحانه وتعالى هذان خصمان تسميتهما هذا واحدهما هذا وهذان اثنان خصمان كل منهما يريد أن يخصم الثاني ويغلبه، فمن هما الخصمان؟ أولا الخصام في أي شيء كان، في بستان، في إبل، بل كان في ربه. هذا يقول ربي الله لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله سواه. وهذا يقول ربي صنم أو حجر. هذا يقول ربي منزه عن كل عيب ونقص. وهذا يقول ربي له زوج وله ولد والعياذ بالله. هذا يقول ربي سميع عليم قوي متين قدير، وذاك يصفه بالعجز او الضعف. فالاختصام دائر على الله عز وجل. هذان خصمان اختصموا في ربهم اي في خالقهم ورازقهم ومالك امرهم، وما كان ابدا للبشر ان تختصم في ربها، ما كان ابدا يجوز الاختصام في الله وهو رب الكلية وسيد الجميع. لكن الشياطين تزين الكفر وتدعو اليه. هذا الخبر عظيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كانوا يخاصمون في الله وينسبون اليه الصاحب والولد وينسبون اليه الشريك والمثيل، هؤلاء هم الذين كفروا بربهم. هذا القسم الاول او الخصم الاول. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار. السربال الثوب الطويل سرابيلهم من قطران، والقطران في النار تاكله. إذن سرابيلهم من قطران قطعت لهم ثياب من نار، ثياب يستثيرون بها يلبسونها يغطون اجسامهم بها وهي والله لمن النار. هذا اولا. ثانيا يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار الغال الذي غلا وزاد فوق العاده، يضرب رأسه بمقنعة